السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نستكمل كلامنا في سلسلة مبادئ قرآنية ومبدأ قرآني آخر من مبادئ القرآن، ومبدأ من سورة الأعراف، قول الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الحقيقة عايز أقف في هذه الدقائق مع وما كنا غائبين. بيجي على الإنسان أوقات بتمر بيه ظروف صعبة، أو بيحس إن في نوع من أنواع الابتلاء، وبيشعر أحيانا طب فين يعني فين تفريج الله، فين تقدير الله عز وجل الأمور، فين؟ ممكن أحيانا بيوصل لمرحلة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن: حتى إذا استيأس الرسل. فالرسل نفسهم بيوصلوا لمرحلة يعني أحيانا يشوفوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إنك توصل لمرحلة من الضيق ومن الابتلاء الشديد لدرجة إن أنت مش عارف تعمل إيه، وفي طب يعني ممكن البعض للأسف يعني اللي عنده ضعف في الإيمان أو عنده نوع من أنواع الخلل بيوصل إنه هو ممكن يشك وممكن يسخط والعياذ بالله. لكن اللي عنده هذه المبادئ القرآنية، مبدأ النهاردة كده وينزل على قلبه ويتذكره كلمة وما كنا غائبين، إن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء ولا يغفل سبحانه وتعالى عن خلقه أبدا. ممكن أنت تحس في لحظات إن عاجلا ما شفتش يعني فتح، ما شفتش تفريج، ما شفتش كده، لكن بتبقى عندك هذه العقيدة وما كنا غائبين. رب العالمين سبحانه وتعالى بيذكرها في سياق بعد ما قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يسأل الجميع، ثم يسأل المرسلين أنفسهم: ولنسألن المرسلين، نسأل المرسلين عما بلغوا رسالتهم، ونسأل الذين أرسل إليهم عن إجابتهم لهؤلاء المرسلين، ثم يقول: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل حاجة حصلت وكل حاجة اتعملت وكل التكذيب وكل الصد وكل الابتلاء وكل الأشياء اللي بتحدث في الدنيا، رب العالمين سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء من ذلك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة الأنعام، برضو قاعدة قرآنية ومبدأ قرآني بيطمنك. مش بس مسألة الرقابة يا أخوانا، مش بس بتخليك تخشى الله عز وجل وتتقي، دي من أهم ثمرتها، لكن كمان لو أنت على طاعة الله عز وجل بتطمنك. شوف الآية: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سورة الأنعام ربنا سبحانه يقولك إذا كان ما فيش ورقة بتقع من شجرة في أي مكان، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا مش بقى يعلمها بس، إلا في كتاب. الآية الأولى إلا يعلمها، والثانية إلا في كتاب مبين. جزاك الله خير يا أخي علي، يعني بيذكرني: ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما بتعرف ده بتطمئن انك انت مفيش تكليف الا بمستطاع. لكن انا عايز الاول كمان تبدا تعلي افقك في حسن الظن بالله عز وجل، حين تدرك ان من معاني رقابه الله سبحانه وتعالى انه يعلم كل هذا، لا يغيب عنه شيء. والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يحب المعصيه ولا يحب هذه الامور، وهو سبحانه وتعالى يقضي بما شاء كيف شاء ومتى شاء. فتطمن، تبدأ تعرف كده لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. شوف الآية الثانية برضو: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ربك ما بيغفلش، ربك لا ينسى، وما كان رب ومن لم يكن ربه كنسية. ربنا سبحانه وتعالى ليس ينسى، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن خلقه سبحانه وتعالى. أنا بتكلم في اللقاء ده عن نوع آخر من الرقابة، رقابة الحفظ، رقابة اتقالت لسيدنا موسى عليه السلام وهو بيقول له: ولتصنع على عيني. شوف الكلمة دي لما اتقالت لسيدنا موسى، شوف هو بيقول له: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. خلاص المسألة انتهت، انت على عين الله عز وجل. شوف لما اتقالت لسيدنا نوح عليه السلام وهو في يعني طوفان هادر والسماوات انفتحت بالماء والأرض فجرت بالماء، وسيدنا نوح في ألواح ودسر، يمكن كتبت من كام يوم عن النقطة دي، لما ربنا بيقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ايه الألواح وايه الدسر؟ الألواح الألواح الخشب، والدسر المسامير. كأن ربنا بيقولك هي السفينة دي بماديتها ينفع تقف أمام هذا الطوفان الهادر؟ لا، ده شوية ألواح ومسامير، شوية خشب ومسامير، ما توقفش قدام. لكن الأهم تجري بأعيننا، تجري برقابة الله عز وجل، بحفظ الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما سيدنا أبو بكر شاف يعني المشركين على يعني بداية الغار كده، أو قال لو نظر أحدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه لرآنا. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرقابة اللي هي بمعنى معية الله عز وجل وحفظ الله سبحانه وتعالى، إنك أنت تبقى مدرك إن ما فيش شيء بيغيب عن ربنا. أنت زعلان ليه؟ زعلان عشان ضيق في الرزق، زعلان عشان مشكلة حصلت بالنسبة لك. لو أنت بتحاول فعلا إنك ترضي الله عز وجل، لو أنت بتحاول إنك تكون على مراد الله سبحانه وتعالى، لو أنت بتبذل وسعك، ولما بتغلط بتتوب وبترجع وبتحسن من نفسك، خلاص اسمع الآية وما كنا غائبين ربنا يعلم حالك، لا يخفى عليه أبدا الحديث. وإن كان في ضعف لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطائف، وإن كان في ضعف، بس العلماء يقولك إن الدعاء اللي قاله أو اللي روية في هذه اللحظة يعني على كلماته نور النبوة، لما قال يعني أنت رب المستضعفين وربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، خلاص ده ما أنا يعني عامل اللي أنا أقدر عليه وبرضيك يا رب، وده مش غضب، خلاص لا أبالي، ولو حتى أنا غلط أصلح عشان ما يبقاش غضب، عشان يبقى التوبة تستجلب مزيد من الحفظ ومزيد من الرعاية من الله عز وجل. فتبدأ دايما تبقى مستشعر هذه الكلمة، تبقى عندك يقين وما كنا غائبين، ربنا سبحانه وتعالى لا يغيب شيء عن سمعه ولا عن بصره ولا عن علمه. شوف لما قالها على سيدنا إبراهيم وكنا به عالمين، سيدنا إبراهيم اللي رموه في النار، سيدنا إبراهيم اللي كادوا أن يقتلوه، وبعدين لما خرج برضو الذي روض زوجه عن نفسها وبرضو ربنا سبحانه وتعالى نجاها، كل ده ليه؟ وكنا به عالمين، إن ربنا سبحانه وتعالى يكون عالم بيك، وإنك تبقى مدرك ان ربنا سبحانه وتعالى لا يغيب علمه ولا يغيب سمعه ولا يغيب بصره ولا يغيب تقديره ولا تصريفه عن اي شيء مما يحيط بك. يبقى المطلب اللي عليك انت ان انت تبقى مدرك جيدا ان الله سبحانه وتعالى يريد منك اشياء، يريد منك امور، ان انت تبقى عارف كده، وتبدأ تسمع برضو طمأنة تانية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول له فاصبر لحكم ربك فانك باعيننا. طب اعمل ايه يا رب؟ وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن آلاء الليل فسبحه وأدبار النجوم. تبقى مدرك أنت عليك أن أنت تعبد، أنت ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون بيبتليك ليستخرج منك هذا الصبر ويستخرج منك هذه العبودية فتعلو درجاتك في الآخرة، ويدرك وتدرك أن مقصد الابتلاء اللي يمكن قلناه في اللقاء الماضي، مقصد الابتلاء ومعاني الابتلاء، لكن اللي يهون عليك هذا الابتلاء ويهون عليك هذه المصاعب أن تتذكر دائما وما كنا غائبين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وكنا به عالمين، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تجمع كده الآيات اللي قلناها دي وتحطها كده أمامك فيطمئن قلبك. والله لا أعلم شيء يجلب الطمأنة زي هذه الآيات، نقولها تاني، فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ربك مش غافل، ربك لا ينسى، ربك ليس بغائب، ليس بعلمه ولا ببصره غائبا أبدا. فتبقى عارف كده الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. معنى آخر من معاني رقابة الله، صحيح معنى الأشهر اللي بيورث هذه الخشية وهذا الحرص أن تعلم أن الله يراك فتحاول أن تبتعد عن المعصية، لكن في معنى تاني الذي يراك حين تقوم وانت بتطيع وانت بتتقرب من ربنا، تبقى عارف أن مفيش حاجة بتضيع، وأن ربك سبحانه وتعالى يدرك، وأن ربك سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك حالك ويعلم مكانك وليس لغائب سبحانه وتعالى، فيطمئن قلبك وتبقى في مسارك بتحاول تحل مشكلتك، بتحاول تأخذ بالأسباب، لكن انت عارف وما كنا غائبين. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.